بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في فصل فيما لأدنى أهل الجنة فيها، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة، شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء. فذكر الحديث إلى أن قال، ثم يقول، يعني الرب تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم. وقد سبق ذكر الجزء المحذوف في أمر الفصل بين الأمم، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، تتبع من كان يعبد الشمس الشمس، أتبع من كان عبد القمر القمر، وأتبع من كان عبد الطواغيت الطواغيت. تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول لنعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، فيقول بعضهم لبعض: هل بينكم وبينه علامة تعرفونها؟ فيقولون: نعم، يوم يكشف عن ساق، فيكشف الله عن ساق، فلا يبقى أحد ممن كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا سجد، ومن كان يسجد اتقاء ورياء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، صار ظهره طبقا واحدا فخر على قفاه، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال ثم يقول الرب تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدميه، يضيء مرة ويطفئ مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا أطفئ قام. أسأل الله العافية. يعني كم تكون هذه الرحلة على الصراط الطويل المضروب على ظهر جهنم التي لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كم تكون هذه الرحلة على صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وجهنم تجمع فيها الشمس والقمر. يعني جهنم أكبر من الشمس وأكبر من القمر، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدميه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه، فإذا أطفئ قام، فقام توقف يعني. فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، سقوط الشهاب يعني، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، كجري الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه، يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص، ف فإذا خلص وقف عليها فقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. سبحان الله، هذا ممن لم يدخلها، ممن لم يقع يعني، وقد عذب على الصراط أثناء مروره. لذلك الولوج المرور وهو على ظهر النار ويأتيه من عذاب النار إن كان يستحق ذلك، هذا هو قول الصحيح. فكيف بمن وقع وسقط وانزلقت قدمه في من على الصراط الذي هو ضحض مزلة؟ قال: فقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلل الباب، فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: ربي اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها، لا أسمع صوت النار. قال: فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأنما هو فيه إليه حلم، فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول له: لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، وأي منزل أحسن منه؟ فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كأنما هو فيه إليه حلم. قال: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله تبارك وتعالى له: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك يا رب، وأي منزل أحسن منه؟ فيعطاه فينزله ثم يسكت. فيقول الله عز وجل ذكره، فيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي قد سألتك حتى استحييتك، وأقسمت حتى استحييتك. فيقول الله جل ذكره: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يومي أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله. قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. فيقول الرب جل ذكره: لا ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول: ألحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك مالك. فيقول: رأيت ربي أو تراءى لي ربي. فيقال: إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له: مه. فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان على ما أنا عليه. قهرمان زي خادم. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال: وهو من درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها. نفس الدرة المجوفة. قال: تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء وعناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها.

ثم يسعى إليه بألوان الأشربة فيشرب منها ما اشتهى، ثم يقول الغلمان اتركوه وأزواجه، فينطلق الغلمان ثم ينظر فإذا حوراء من الحور العين جالسة على سرير ملكها عليها 70 حلة ليس منها حلة من لون صاحبتها، فيرى مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعظم والكسوة فوق ذلك، فينظر إليها فيقول من أنت؟ فتقول أنا من الحور العين من اللاتي خبئن لك، فينظر إليها 40 سنة لا يصرف بصره عنها، ثم يرفع بصره إلى الغرفة فإذا أخرى أجمل منها، فتقول ما آن لك أن يكون لنا منك نصيب، فيرتقي إليها 40 سنة لا يصرف بصره عنها، ثم إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك اسمه، فينظرون إلى وجه الرحمن فيقول يا أهل الجنة هللوني، فيتجاوبون بتهليل الرحمن، ثم يقول يا داود قم فمجدني كما كنت تمجدني في الدنيا، قال فيمجد داود ربه عز وجل. رواه ابن أبي الدنيا وفي إسناده من لا أعرفه الآن، والذي بعده فيه ضعف أيضا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة وينصب له في قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. رواه الترمذي. وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، يعني عن عمرو بن الحارث عن دراج. قال الحافظ قد رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن وهب وهو أحد الأعلام الثقات الأثبات عن عمرو بن الحارث عن دراج. دراج فيه ضعف، وأبو الهيثم عن أبي سعيد أيضا فيه ضعف، وإن كان الترمذي يحسن أحيانا هذا الحديث هذا الإسناد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه 10,000 خادم بيد كل واحد صحفتان، واحدة من ذهب والأخرى من فضة، في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها، يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذي يلد لأولها، ثم يكون ذلك ريح المسك الأذفر. يكون ذلك يعني فضلات ذلك عبارة عن عرق كريح المسك، أو يخرج منهم ريح لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون إخوانا على سرر المتقابلين. رواه ابن أبي الدنيا الطبراني واللفظ له ورواته ثقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دني من يغدو عليه كل يوم ويروح 15,000 خادم ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا. قال الحافظ ولا منافاة. بين هذه الأحاديث، لأنه قال في حديث أبي سعيد أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم، وقال في حديث أنس من يقوم على رأسه 10,000 خادم، وفي حديث أبي هريرة من يغدو عليه ويروح 15,000 خادم. فيجوز أن يكون له 80,000 خادم يقوم على رأسه منهم 10,000 ويغدو عليه منهم كل يوم 15,000. والله أعلم. فصل في درجات الجنة وغرفها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب، أو كما يتراءون كما يتراء الناس في الدنيا، أو كما تراءون كما تنظرون أنتم إلى الكوكب الدري يعني المضيء الغابر البعيد في الأفق من المشرق والمغرب، يعني الذي يتذلل الغروب لتفاضل ما بينهم. أهل الجنة أهل الغرف بالنسبة لهم في من علو درجاتهم كالنجوم بالنسبة لأهل الأرض. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، أي يبلغها غير الأنبياء. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: كما تراءون الكوكب الغارب. ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة بنحوه وصححه، إلا أنه قال: إن أهل الجنة لا تراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق أو الطالع في تفاضل الدرجات. معنى الغابر الذاهب الماشي، أي الذي تدلى الغروب وبعد عن العيون. وروي العازب بمعنى البعيد أيضا. قال: الغابر، المراد به هنا الذاهب الذي يتدلى للغروب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا تراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون. قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم. رواه أحمد وروايته محتج به في الصحيح. وتقديره: كما يرون الكوكب الطالع الدري الغارب. هي الطالع أو الغارب، يعني الطالع أو الغارب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بغرف الجنة؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، بأبينا أنت وأمنا. قال: إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها من النعيم واللذات والشرف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال: قلت: لمن هذه الغرف؟ قال: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأبى الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه البيهقي. ثم قال: وهذا الإسناد غير قوي، إلا أنه مع الإسنادين الأولين يقوي بعضه بعضا. قال الحافظ: تقدم من هذا النوع غير ما حديث صحيح، كذا حديث صحيح في قيام الليل وإطعام الطعام وغير ذلك، من حديث أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وحديث عبد الله بن عمرو بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام. قال الترمذي: حسن غريب. والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.